يحقق هذا المعنى في أرض الواقع، فيستطيع أن يقول اجعلني على خزائن الأرض وهي مصر، إني حفيظ عليم. من لديه هذا المؤهل الإيماني والعمراني؟ إن معادلة التمكين تقتضي منا ثلاثة أشياء لنخرج من هذا النفق المظلم الذي نحن فيه بشيء عملي هو واجب الوقت عليك أيها المسلم وأيتها المسلم. أولا تحقيق الإيمان، ثانيا تحقيق العمران، ثالثا التحلي بأخلاق الفرسان. ثلاثة أشياء إذا حققناها حققنا معنى التمكين، معنى التغيير، حققنا واجب الوقت من كل واحد منا. إننا في الخطبة الماضية تذاكرنا معادلة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقلنا حتى يتحقق في أرض الواقع نتيجة ينبغي أن نعلم وأن يترسخ في أذهاننا جميعا أن تغيير ما بالنفس هو وظيفة كل واحد منا، أما تغيير ما بالقوم، تغيير ما بالمجتمع، فإنه صنع الله وحده، ليس بالثورات وليس بأي شيء يتم هذا التغيير الجماعي، تغيير المجتمعات لا يتحقق بتضافر فقط جهود مجموعة من الناس، وإنما التغيير وفق المعادلة القرآنية أن يغير كل واحد منا ما بنفسه فيتغير ما بالناس جميعا. إذن المسؤولية ابتداء فردية، إذن على كل واحد منا أن يحقق هذه الأمور الثلاث، أن يحقق الإيمان، أن يتواصل بالرحمن، أن يفهم حقيقة الإيمان كيف تكون بحق مؤمنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعطى لله ومنع لله. إذن إقدامه على بصيرة، على هدف واضح محدد هو ابتغاء مرضاة الله، فإذا أعطى جهدا مالا، أعطى أي شيء لا يعطيه إلا لله، وإذا منع لله، وإذا أحب لم يحب لهواه وإنما أحب لله، فعنده سيطرة على مشاعره وعواطفه ووجدانياته، فيجعلها قربة إلى الله، فيحب لا يحب إلا لله. وإذا أبغض لله، لا لأن فلان ليس معه على نفس الاتجاه الفكري أو الحزبي أو السياسي أو أي شيء، إنه لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يمنع ولا يعطي إلا لله. قال من صنع هذه الأربع فقد استكمل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فهل عباد الله نحن راضون عن الله؟ لا تتعجل بالجواب وتقول بطبيعة الحال، لأن علامة رضاه عن أن تكون راضيا عنه، راضيا عن شرعه، أن يكون هو الحكم في كل تصرفاتك في كل سلوكياتك. إن بعض المسلمين اليوم وهم يرون الأفق ينظرون لو أن شريعة الإسلام هي التي ستقضي بيننا كيف سيكون الحال. البعض يريد أن يكون الأمر على شاكلة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني نأخذ من الإسلام أخلاق الإسلام، عبادات الإسلام، المعاملات الطيبة التي يحث عليها الإسلام، لكن هناك بعض الأحكام الشرعية صعب. إننا نحتاج أن نتكلم بواقعية، صعب أن تقام فينا شريعة الإسلام كما أنزل الرحمن على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فهل هذا معناه أنك راض عن الله ربا، راض عن الإسلام دينا، راض عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكما نبيا معلما قائدا؟ إذن في أول أركان معادلة التمكين تحقيق الإيمان نحتاج إلى مراجعة ومحاسبة، ونحتاج إلى فهم وإلى فكر وتبديد شبهات عالقة بالأذهان بسبب إعلام فاسد يروج للناس عكس وما يضاد شرع الرحمن. فتعالوا ابتداء نغرس هذا المعنى ليتحقق الإيمان. أولا نحتاج إلى ما يسميه العلماء بتكوين الحال مع الله، أن يكون في القلب استشعار لقرب الرب الذي سمى نفسه القريب، فيشعر الإنسان بهذا القرب فيتولد عن ذلك مراقبة وتقوى وتحبب وإجلال وتذلل وافتقار لله تبارك وتعالى. يحتاج الإنسان أن يطبق ذلك عمليا بأمور، أعلاها الدعاء والتضرع والاستكانة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى تشعر بطعم الإيمان، بحلاوة الإيمان، بلذة الإيمان، حتى تجد هذا الأثر في قلبك، أنت تحتاج أن ترفع يديك متضرعا مستكينا مفتقرا. والدعاء هو العبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذن استشعار هذا القرب ينشأ عن هذه العبودية إذا حققتها بحقها. أنت تحتاج أن تتواصل بالله، وصلاتك صلاتك، لا تجعلها فريضة وواجب تتخلص منه، لا تجعلها كذلك، وإنما جعلت قرة عيني في الصلاة، وإنما أرحنا بها يا بلال، وإنما الصلاة خير موضوع، فمن أراد أن يستكثر فليستكثر. فتصلي لتتواصل، لتتواصل بالله، فكأن هذه الصلاة تعقد عقدا إيمانيا من قلبك إلى ربك. فنعيش معنى من معاني الإيمان مختلف. دعكم من العبادات الروتينية التي تؤدى هكذا فقط، لأقول أنا رجل أصلي وأصوم وأزكي وأصنع الخيرات، ماذا تريدون مني؟ وكأننا نتعامل مع الله هكذا، يا رب ماذا تريد مني؟ 5 صلوات صليتها لك، دعني أصنع ما أريد. ليس الأمر كذلك. إذا تعلمت درس الإيمان، تحقيق الإيمان، سيكون دعاؤك بطعم آخر، وصلاتك وذكرك وتسبيحك واستغفارك، وأنت تستشعر أنك تذكر الرب الحبيب إلى قلبك، لا أنك تصنع شيئا لكي تقنع نفسك بأنك إنسان جيد وإنسان صالح. لا، حقق الإيمان هكذا فاستشعر معاني الطاعات. الأمر الأول تحقيق الإيمان، الأمر الثاني تحقيق العمران. وما المقصود؟ الله تبارك وتعالى طلب منا أن نعمر الأرض، وكثير من الناس لا يفهم معادلة العمران. دعنا نسأل هذا السؤال، إنك ذهبت إلى طبيب فأخبرك وصارحك وقال لا أستطيع أن أكذبك، أنت لن تستطيع أن تبقى على قيد الحياة أكثر من أسبوع، هذا على أكثر تقدير، فأنت وشأنك. فبالله قل لي الآن ما هي الأشياء التي ستفكر أن تصنعها؟ سأذهب إلى العمرة، سأجلس في المسجد، سأتصدق بجل مالي بل بكل مالي، سأمسك بالمصحف وآخذ في القراءة حتى تأتي الخاتمة هكذا. ماذا ستفكر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حقيقة العمران في حديث يدهش: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رجل أعمل في الزراعة والآن أضع بذرة والقيامة تأتي، هذه البذرة لن تثمر شيئا، فلماذا أصنع ذلك؟ إذا جاءت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة فليطرحها وليسجد. هذا هو المتصور. إنما يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة فليغرسها، لأنه حينئذ عابد، لأنه حينئذ يقيم معنى عمارة الأرض. وليس معنى عمارة الأرض أن يجد ثمرة ما يزرعه أو يبذره، وإنما يقوم بحق من الحقوق التي عليه. إننا جميعا نذهب لنتكسب ونجمع المال لننفقه على أنفسنا وأهالينا، وحينما تفكر يا رب أنا رجل أحب الصلاة، أحب العلم، أحب أي شيء من هذه العبادات، فيا رب لماذا تجعل علي هذا القيد أن أنزل إلى العمل وأختلط بالناس وأفتن فتنة المال وأفتن بكذا وكذا؟ أوليس جلوسي في طاعة الله في صومعه بعيدا عن هذا، أوليس هذا أفضل؟ كثير من الناس يفهم معادلة العمران فهما خاطئا. والصحيح لا، إن وجودك في ظل هذه الفتن كما كان يوسف، إغواء وإلهاء وكذا وكذا، إن وجودك هذا أحب إلى الله، لأنه يظهر معدنك. فكلنا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يستطيع من هنا إلى الصباح يدعي أنه محب لله مطيع لله، لكن حينما توضع في الفتنة تظهر صادق أنت أم كاذب. وهنا الفتنة أن تنزل إلى العمل وتختلط بالناس، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فحين يكون لديك مشروع عمراني، بمعنى ابتداء عملك وليس فقط نظرتك القاصرة إلى نفسك، وإنما النظرة إلى مجتمعك. الله لما قال إن الناس كلهم في خسران، إن الإنسان لفي خسر، لم يقل إلا الذي آمن فجعلها على الفرض وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بصبر، لم يقل ذلك، وإنما قال تواصوا وآمنوا وعملوا عمل يعم نفعه الجميع، وهذا معنى العمران. العمران أن تفكر الآن في قضية الفقر التي تخرج علينا الإحصائيات، والآن الناس يعرفون كل شيء عن واقعهم، 43% تحت خط الفقر في مصر، أكثر من 35 مليون. هل تظن أنك ستعافى أمام الله عز وجل حين يسألك ماذا صنعت في هذا؟ هل ستقول يا رب كنت أتصدق بما أستطيع، كنت أزكي، كنت أصنع كذا، مالي أنا، هذا ليس بيدي؟ لا والله، إنك مسؤول، مسؤول أن تفكر في إيجاد حل لهذه المعضلة التي تعيشها مع أهل بلادك. فكر أن تكون صاحب رؤية عمرانية، كيف تعمر في الأرض؟ إن كنت تاجرا فكيف ستوظف من هؤلاء الملايين ولو شخص أو اثنان، وتخفف من نسبة البطالة في البلاد؟ فكر كيف تعين هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الكفر والفقر، وأعوذ بك من الكفر والفقر. فكر كيف ستصنع شيئا، كيف بخبرتك في مجالك أن تسهم بورقة عمل للإصلاح. فكر وحاول أن تصل إلى شيء لن يسمعوا لي، وليس المطلوب أن يكون كلامك محل التطبيق، الرجل سيضع الفسيلة والقيامة ستقوم عليه. هكذا، هذا معنى تحقيق العمران. المعنى الثالث، تحقيق وتحل بأخلاق الفرسان. ألا ترون في مشهد بلادنا الآن اختلافات وصراعات وتحزبيات وأمور متوقعات لما سيسفر عنه هذا النزاع في القريب، من خصومات ومن منابذات، ولن يخرجنا منها إلا التحلي بأخلاق الفرسان. لن نستطيع أن نجتمع إلا على منظومة أخلاقية، لأن الخلق هو الذي يمكن من خلاله أن تذوب جبال الجليد التي بين الناس. يعني لو عاملتني، وأنا أختلف معك في الرؤية وأختلف معك في القراءة، لو عاملتني من مبدأ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، نقرب المسافات. إذا ما عاملتني على أني مسلم لي حقوق عندك ولك واجبات علي، واجتمعنا تحت هذه المظلة، مظلة الإسلام، بل لا أقول ذاك، حتى إذا ما اجتمعنا كمسلمين وغير مسلمين على مظلة وكل واحد منا متمايز عن الآخر، إذا ما اجتمعنا تحت معنى، فهذا يضيق الفوارق ويجعلنا نتعامل وفق نظر مختلف. إن الله تبارك وتعالى طلب أن نعامل أهل الذمة الذين يختلفون عنا في الملة، أن نعاملهم من منطلق أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فما بال أهل الملة لا يتعاملون فيما بينهم من هذا المنطلق، أن تبر وأن تقسط. البر معناه أن تعطيني ولو فقط حقي الإنساني، فتحسن إلي كإنسان فضلا عن أن أكون مسلم. والقسط مؤداه أن تعدل وتنصف، فلا تجعل الأهواء هي التي تحرك، لا تجعل ما في الواقع من خصومات هي التي تفعل، لا تجعل الأمر كذاك، وإنما اجتمع على هذه الأصول المشتركة وتحلى بأخلاق الفرسان، حينها تتحقق معادلة التغيير من كل واحد منا، تحقيق الإيمان وتحقيق العمران والتحلي بأخلاق الفرسان، يكون التغيير قريبا أقرب ما يكون في الإمكان. أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البر، عن الطاعة، عن أعظم القربات، قال حسن الخلق. هذه المنظومة لا نحتاج إلى خطب جمعة وإلى دروس وإلى كلام نظري، تحتاج إلى تطبيق عملي، لأننا نستطيع أن نجمع الناس جميعا بكل طياراتهم وبشتى توجهاتهم، نستطيع أن نجمعهم على معنى مشترك لا يختلف عليه. هل سيختلفون على تراحم ارحم ترحم، على أن يرحم الكبير الصغير، وعلى أن يوقر الصغير الكبير؟ لن يختلفوا، لكن إذا ما تحقق في الواقع هذا الخلق، خلق التراحم والتواد والتعاطف، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فبذات نستطيع أن نكون يدا واحدة. إذا اجتمعنا على المنظومة الأخلاقية، يدي في يدك، ترحمني وأرحمك، تعتذر لي وأعتذر لك، إذا ما صدر منك ما لا يليق أو سمعت عنك أنك قلت في حقي إساءة وبيني وبينك صلة، سأراجعك أو سأستغفر الله لك أو سأتأول كلامك وأقول لم يرد شرا، لأن القلوب تصافت، لأن الأمر اختلف. وهذا الذي ينبغي أن يطبق، إننا كما نكون سيولى علينا. إذا كنا اليوم لا ندري من سيحكم بلادنا عما قريب، فاعلموا أنه كما ستكونون ونحن جميعا في سفينة واحدة، سيكون القبطان، سيكون سيد السفينة، كما نكون نحن في القاعدة يكون الرأس. فكما تكون يولى عليكم. فإذا كنا نتظالم، أظلم جاري، أظلم أصحابي، أظلم من يشترك معي في عمل، فكما أصنع سيصنع بي، فمن ظلم سيظلم، ومن بغى سيبغى عليه، وبابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، لأنها مظالم. فكما سنكون سيكون الأمر، هذه هي المعادلة. إذا ما كنا لن نتخلص من هذه الآفات، وقد شاع فينا أدواء مهلكة، لن نتخلص من النفاق، فإذا بنا سنصنع كما كان الأمر تماما، وستجد الناس ينافق بعضهم بعضا، وينافقون أكابرهم، ويتزلفون ويتقربون إليهم لدنيا يصيبونها أو امرأة ينكحونها. إذا ما كنا سنجتمع على العبث واللهو والأمور التي لا تغير شيء في الواقع، فإذا كنا سنصير عبثيين فوضويين، فكذلك سيكون الحال. إذا لم نتخلص من آفات أن يتكبر صاحب السلطان أو صاحب الجاه أو صاحب المركز الاجتماعي في البلاد، أن يتكبر ويرى في نفسه، فإذا بنا سنلقى نفس المصير. إنها دعوة تحت عنوان جامع، وعنوان هو كلمة المرور التي نمر من خلالها في النفق المظلم، اسمها توبة أمة. توبة، توبة ينبغي أن يجلس كل واحد منا مع نفسه ويقول لست بمعصوم، ولا ينبغي أن أكابر، ولا أن تأخذني العزة بالإثم. أنا مقصر تجاه ربي وتجاه نفسي وتجاه مجتمعي في الشيء الفلاني والفلاني والفلاني هكذا. فيجلس في جلسة مصارحة بينه وبين نفسه، أنا مقصر في حقك يا رب، وما زلت أصنع بعض المعاصي التي أعلم أنها تقطع بيني وبينك، فيا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك، اجعلني لك خاشعا، اجعلني لك شاكرا مطواعا منيبا، وتقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واسلل سخائم صدري، فكل ما في قلبي من ضغائن ومن حقد ومن غل ومن آفات خلصني منه يا رب. فتتوب توبة عملية مؤداها في سير الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فتراجع الأمر من هذا الجانب وتنظر في أهدافك وفي عجزك، لماذا أنت عاجز عن أن تحقق كذا وكذا من أمور العمران في الأرض؟ لماذا؟ لماذا لا تكون أمهر أصحاب الوظيفة التي تنتمي لها؟ لماذا لا؟ لماذا لا تكتسب مهارات جديدة؟ لماذا لا تقول ها هنا عندي عجز، فسأل الله أن يخلصك من ذلك؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء يستعيذ بالله فيقول وأعوذ بك من العجز والكسل، فتتخلص من عجزك مما ترى أنك لست قادرا عليه، وتستعين بحول ربك وبقوته كي يغيرك، وتنظر في تقصيرك تجاه أسرتك ومجتمعك، وكيف تبني بناء جديدا. كيف تستطيع اليوم أن تأتي بعد أن صلاة الجمعة تذهب إلى بيتك فتجتمع بزوجك وبأولادك وتقول نريد أن نصنع شيئا جديدا يا أولاد ويا أيتها المرأة الصالحة أيتها الزوجة، نريد أن نغير من أنفسنا، نريد أن نحدث شيئا جديدا في بيوتنا، نريد أن يكون هذا البيت تحفه الملائكة، كفانا غفلة وكفانا شرود وكفانا دنيا، نريد أن يكون بيتا مسلما حقيقيا. لماذا لا؟ لماذا لا تجتمع على طاعة ولو يسيرة، ولو أن يجتمع الإنسان مع أهله ولو على قراءة شيء يسير من القرآن، أو يصلون صلاة، أو يتفقون على عمل صالح، أو لماذا نجتمع على الخروج والفسح وعلى أي شيء من اللهو واللعب ولا نجتمع على طاعات لتتغير بيوتنا؟ لماذا لا نبدأ معادلة الإصلاح من إصلاح بيوتنا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله قبل أن يذكر التوبة ذكر هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ثم بعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، بعد أن ذكر شأن الكفار يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إذن قبل التوبة قال أصلح حالك ومجتمعك وبيتك، لأن هذا هو الذي سيحدث الأثر والتغيير الحقيقي. إنها معادلة من حققها سيستطيع أن يخرج من النفق المظلم ومن حالة الشرود والتوهان والحيرة والعبثيات التي في واقعنا الآن، سيستطيع أن يركب السفينة وكأننا بسفينة الخضر وموسى وهم يركبون هذه السفينة لينجوا من مصير، فيركبون السفينة